دائما، لكنه كما قيل إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وكما قال الآخر ولا بد من قسوة أحيانا على من ترحمه، ومن يك ذا حلم فلا بد من له من قسوة أحيانا على من يرحمه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نتخوف غسان أن يغزونا، غسان هم نصارى الشام في ذلك الحين وهم عرب. قال فكنت أنا ورجل من الأنصار نسكن في عوالي المدينة، فأنزل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينظر هو في شأني في غنمي وفي مزرعتي، وفي اليوم الآخر ينزل هو وأنا الذي أنظر في شأنه. قال فأقبل إلي يوما بعدما صلينا العشاء وتأخر، فجعل يطرق الباب يقول أسمع عمر أسمع عمر. قال فخرجت إليه قلت ما الخبر؟ أجاءت غسان؟ قال وقع اليوم أمر جلل عظيم في المدينة. قلت ما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. عمر ابنته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتجهزت وصليت الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو كهيئة المغضب، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر ويجلس للناس، لكن في تلك الصلاة كأنه مغضب من شيء. صلى وخرج، ثم خرج وراءه عمر، ورأى الناس بعضهم يبكي مما رأى من حزن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشربة، والمشربة هو مثل المخزن يجعلونه مرتفعا قليلا تحته مثل الأعمدة من الخشب. رق النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيه، لم يدخل إلى بيوته، وإذا غلام أسود عند الباب، فجئت إليه قلت استأذن لعمر. فدخل الغلام واستأذن، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلي الغلام وقال لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فأردت أن أذهب فغلبتني نفسي فرجعت، قلت استأذن لعمر مرة أخرى، فاستأذن الغلام فلم يؤذن. قال يا عمر لم يؤذن لك. فخرج عمر وجلس في المسجد. قال فغلبتني نفسي فرجعت، قلت استأذن لعمر. وكان عمر خلال ذلك قد دخل على ابنته حفصة فوجدها تبكي. قال أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري لا أدري، هو صلى الله عليه وسلم جالس في المشروبة، يعني اذهب واسأله. فرجع عمر للمرة الثالثة، استأذن لعمر. فاستأذن الغلام فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تولى عمر ذاهبا صاح الغلام به، قال تعال يا عمر قد أذن قد أذن. فرجع عمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو غاضب، غاضب من نسائه لما طالبنه بزيادة النفقة، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يكتسب وينفق عليهم، وكأنهن يقولن يا رسول الله أنت يأتيك من المغانم والغنائم والأموال الشيء الكثير، وسع علينا في النفقة، وهو يعطيهن كفايتهن كما يعطي غيرهن. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنهن لم يستمعن لما يريد بالأسلوب الحسن اللطيف، أقسم صلى الله عليه وسلم أن يهجرهن شهرا، وجلس في تلك المشربة شهرا كاملا، حتى أنزل الله تعالى الآيات التي فيها التخيير لنسائه. النبي صلى الله عليه وسلم من أرادت أن تبقى معك فلتبقى على الحال التي أنت عليها، ومن أرادت أن تطلق طلقت، فاخترنه صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا أوردته أيها المسلمون لأجل أن يعلم الرجل أن التعامل مع أهل البيت عموما الزوجة والأبناء لا يكون على خط واحد دائما. نعم الرفق واللين هو الأصل، لكن لا بد أن يقسو أحيانا من يك حازما، فلا بد أن يقسو على من يرحمه. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ونجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي ليحسنها إلا لين، والحمد لله رب العالمين.